آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فوعدهم لأقل قد تعامى أيديكم وأرجلكم الخلاف إفتالهم لما إفرت على ما جاءنا من دينة وليفتنا فاقضوا عن تقاطر